بسم الله الرحمن الرحيم. منتديات بريدة سيتي تقدم منتديات بريدة سيتي. يمي فداتك الروح والعمر يا أمي، يغلى اسم بالكون يا فرحة سنيني. حبك سكن بالقلب، حبك جرى بدمي، والله كفينا بضي يسب شراييني. يمي فداتك الروح والعمر يا أمي، يغلى اسم بالكون يا فرحة سنيني. حبك سكن بالقلب، حبك جرى بدمي، غلاك في نبضي ويسرب شراييني. لا يا بعد جدي مع خالي وعمي، لو هم جفوني الناس قربك يكفيني. هتصبح بوجهك واقول لك سمي، هفديك انا يمه بكل ما فيني. لا يا بعد جدي مع خالي وعمي، لو هم جفوني الناس قربك يكفيني. اتصبح بوجهك واقول لك سمي، افديك انا يمه بكل ما فيني. يمي فدتك الروح والعمر يا امي، يغلى اسم بالكون يا فرحة سنيني. حبك سكن بالقلب، حبك جرى بدمي، غلاك في نبضي ويسرب شراييني. منتديات بريدة سيتي. فرحك يفرحني وهمك ترى همي، زعلك يزعلني ورضاك يرضيني. لمن نطقت اسمك انسى انا غمي، يا نوره انت النور نورك يقديني. فرحك فرحني همك ترى همي، زعلك يزعلني ورضاك يرضيني. من نطقت اسمك انسى انا غمي، يا نوره انت النور نورك يقديني. يمي فدتك الروح والعمر يا امي، يغلى اسم بالكون يا فرحة سنيني. حبك سكن بالقلب، حبك جرى بدمي، غلاك في نبضي ويسرب شراييني. ما دمت انا حولك وجنبك لا تهتمي، لا ضاق بك صدرك ارجوك ناديني. حمد حمد وما يملك فدوتك يا أمي يا أطهر ويا أغلى من شفت عيني ولمن نطقت تسميك أنسى أنا غمي يا نوره أنت النور نورك يقديني ما دمت أنا حولك وجنبك لا تهتمني لا ضاق بك وقتك أرجوك ناديني يمي فداتك أروح.